السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نستفتح بإذن الله تبارك وتعالى شرح رسالة العرش الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه رسالة تناول فيها المصنف رحمه الله الكلام عن صفة علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على عرشه، استعرض في ذلك أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وسرد في هذه الرسالة يعني جملة طويلة من الأقاويل أقوال الصحابة وأقوال التابعين في ذلك، فرسالة قيمة في بابها سماها رسالة العرش. وهناك أيضا شيخ الإسلام له رسالة تسمى رسالة الإيه؟ العرشية. رسالة شيخ الإسلام تيمية أيضا في هذا الباب. المصنف رحمه الله يبدأ كتابه مقتديا بفعل الله تبارك وتعالى وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أي كل الحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء. ارتفع، هذه اللفظة وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي أيضا في قوله على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرا. ففسروا الاستواء بالعلو وبالارتفاع. الذي ارتفع على عرشه، أضاف العرش إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف، إذ أن جميع المخلوقات هي ملك لله تبارك وتعالى، ولكن منها ما يضاف إليه على سبيل الملكية ومنها ما يضاف إليه على سبيل التشريف. ارتفع على عرشه في السماء، أي في العلو، أو يقال فيه بمعنى على السماء. في السماء لها تأويلان كلاهما صحيح، إما أن يقال فيه بمعنى على، والسماء تكون هنا بنسبة مكان أي على السماء، وهذا تأويل له وجهة حيث أن الحروف بعضها يحل محل بعض، أو يقال أن في على بابها والسماء ها معناها العلو، وكل ما عليك فهو إيه؟ سماء. قال عز وجل وأنزلنا من السماء، أي أنزلنا من العلو. قال وجل باليقين قلوب صفوته الأتقياء وبال خلقه بلى من البلاء وبال خلقه بالسعادة والشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بالحشر واللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشهيد على الأمة الشهداء المبعوث بالبينات والهدى وترك المراء، صلى الله عليه وشرف وكرم صلاة دائمة إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف فصل: الدليل على أن الله تبارك وتعالى فوق العرش، فوق المخلوقات، مباين لها، ليس بداخل في شيء منها، وعلى أن علمه في كل مكان. هذا المقطع نقف معه في قول المصنف مباين لها، الدليل على أن الله فوق العرش فوق المخلوقات مباين لها. المباينة سواء نقول بائن أو مباين، هذه من الألفاظ الحادثة التي لم تكن معروفة في المئة الأولى في عهد الصحابة، وإنما أحدثت تقريبا في المئة الثانية مع ظهور الجهمية نفاة العلو الذين قالوا بأن الله في كل مكان، وقولهم أقرب إلى قول الحلولية والاتحادية. فاحتاج السلف إلى أن يردوا على هؤلاء الذين يدعون بأن الله في كل مكان. فأراد السلف أن يبينوا وأن يثبتوا علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فأحدثوا مثل هذه الألفاظ كلفظة إيه؟ ها؟ أيوة كالجهة. فأحدثوا لفظة بائن من خلقي، مباين من خلقي، بائن أي منفصل، ليس مختلطا بهم، ليس حالا فيهم، ليس متحدا بهم. أي كلمة؟ بائن من خلق، ورد عن أحمد وعن غيري، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا عن الذهبي، عن جملة من السلف. كما ذكرنا أن هذه من الألفاظ الحادثة التي اضطر السلف إلى القول بها ردا على الجهمية الذين يدعون أن الله في كل مكان وأن الله متحد وحال في مخلوقات. تفضل. أنت دبحت لي لا بأس طهور، في الامتحان سوف تظهر. فعايزين مثال على ألفاظ أخرى أحدثت لم تكن معروفا على في المئة الأولى أو الثانية أو في كلام السلف الأول. الذات الذات كلمة محدثة. كيف كلمة محدثة؟ أنا بقول ألفاظ أحدثت للرد على المخالف. جنس العمل، جنس العمل رد على المخالف في الصفات. في الصفات شيخنا يا جماعة غلط، يا جماعة فهموا فهموا، عايزين ألفاظ أحدثت ها علاقة ها لكم باب الصفات عشان الكلام عن باب الصفات. ها أحدثت أجل الرد على المخالف لألا تمايع القضايا وتمايع القضايا. فضل كالذات الشيخ عندما تكون معنى مستوى العرشي عندما تكلم مثلا قال هو بذاتي على ايوه كده بقى اصل كان من ذاتي يعني انا خفاء ايه اللي هي صفه من صفات الله. لا انا اقصد ان اللي هو ايه قصدك ايه بقى ينزل قول كده ينزل بذاتي. ايوه كما قال شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري قال ان الله فوق العرش بذاته. لما قال ذلك؟ ردا على الذين يقولون ان الله خلق العرش دليل على عظمته ولم يستوي عليه. وكذلك في صفة النزول السلف يقولون ينزل بذاته. لما ردا على من قال ينزل أمره، ينزل رحمته، تنزل ملائكته ونعمه، ها فاضطروا إلى هذه الايه الألفاظ. أيضا من ذلك ها إثبات الايه الجهة. على التفصيل الذي سيأتي في الجهة المعيد يا شيخ الإسلام لعليك المعيد شوي هكذا حنبدأ على الأشياء مباشرة. أخونا بشمهندس حرك عندك كلمة أربعة هنا كلم كلمة. قال المصنف بعد ذلك ها ليس بداخل في شيء منها وعلى أن علمه في كل مكان. علمه في كل مكان ها تفريق بين الذات وبين العلم. كذلك الإمام في هذه العبارة أراد أن يفرق بين الذين يقولون أن الله في كل مكان فرضي ما لهم أن الذي في كل مكان هو إيه؟ العلم. ها في سورة في قوله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم يربيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذه الآية فيها إيه؟ فيها سباق وفيها سياق وفيها لحاق. ها عندنا السباق أول الآية ألم تعلم أن الله يعلم، ده السباق الذي يعني في بداية صدر الآية. اللحاق هو عجز الآية إن الله بكل شيء عليم. والسياق ها وين في السياق؟ يعلم. ها فللأسف ها أهل التحريف يأخذون كل أدلة المعية فيجعلوها على إيه؟ يفسرونها على الحلول والمكانية. فأراد الشيخ الإسلام الذهبي أن يقول وعلى أن علمه في كل مكان، ليميز في ذلك بين قول السلف وقول المخالفين. السلف يقولون الذي في كل مكان هو علمه، أما الله فهو على عرشه استوى. الحلولية يقولون أن الله يحل في في في, في المخلوقات. يقولون بيفسروا آيات التي فيها أن علمه في كل مكان على أنه هي الذات، يعني هو معه أينما كانوا. ها؟ قالوا ثبوت العلم في كل مكان يدل على ثبوت الذات. ثبوت الذات، يبقى إذن ذاته في كل مكان. وكذلك قوله عز وجل ها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إلى آخره. قال الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين. قال الأدلة من القرآن. أما الكتاب فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى وردت في موضعين، في القصص وفي طه. في طه الرحمن على العرش استوى، لا مش في القصص، في فرقان الرحمن فاسأل به، قال عجل على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرة. إذن في موضعين ورد الاستواء مع لفظ الايه الرحمن. فهل ورد في موضع الرحيم على العرش استوى؟ ها يعني احنا بنلاحظ مثلا ان كل ايات هو الغفور الرحيم هو الغفور الرحيم، في موضع وهو الرحيم الغفور. ها فين؟ في غفر. في غفر ايه؟ ايوه ثاني ايه. ايوه ان في موضع بس مش فاكر فين. انت مش عندك المصحف يا شيخ؟ لا المصحف لا. النصير وصل الى درجه من التقدم العلمي، يعني انت بتعمل نصير. لا والله عظيم حكيم. تفضل تفضل. مش في غفره مش شيخ. مش في غفره. في بس في موضع انا كنت فاكره. صد. صيرت لحظه شيخ لحظه. سبق. ايوه. سبق. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي لم تأتي فيه الآية يعني كل آيات والغفور الرحيم. هذا الموضوع الوحيد في سبق هو الرحيم الغفور. يعني مرة كنت في درس كده من زمن، يعني كان المسجد رمضان شحاتة تعرفه، فكان الشيخ بيقول لي كل الآيات فيها الغفور، فيه الغفور الرحيم. ما يقول لك ما تجد موضع فيها إيه هو الغفور هو الرحيم الغفور. كان من فترة يعني ففي سورة سبأ. المهم فتجد أن كل الآيات الرحمن على العرش استوى. أنا أقصد في موضوعين، يعني سواء في الفرقان أو في طه لم يرد. بس بتاعت الفرقان الرحمن الرحمن على العرش استوى فاسأل به خبيرة. الرحمن الرحمن ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش قبلها الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرة. فبرضه هناك برضه ايه موضع يعني جمع بين الرحمن وبين الاستواء. لم يرد لفظ الرحيم. ليه ما ليه شيخ سلام؟ الوجه في ذلك ان الرحمن يتضمن الرحمة العامة التي وسعت كل المخلوقات، فناسب ذلك ان يذكر اسم الرحمن على العرش، فكل من تحت العرش تصل اليه هذه الرحمة الايه العامة الذي يطلق عليه رحمة اي صفة الايه صفة الذات. احنا عندنا الرحمة هل هي صفة ذاتية ام فعلية؟ هناك ذاتية هناك فعلية. الذاتية الرحمن والفعلية الرحيم. وكان بالمؤمنين رحمانا صح كده؟ لا رحيمة. وكان بالمؤمنين ايه رحيمة. يعني تأمل في الفرق بين الآيتين، قال عجل يدخل من يشاء في رحمته، وقال في آية في الآية الأخرى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. إيه الفرق بين الآيتين؟ رحمة وعلم دي صفة الذات. أيوة، ربنا وسعت كل شيء دي إيه؟ اسم الرحمن هنا بقى. الرحمة العامة. ها، أما يدخل من يشاء في رحمته هنا الفعلية، هنا الصفة الفعلية. أيوة، إذن الرحمة منها العامة ومن الرحمة الإيه خاصة. يعني في قوله عز وجل هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هل الغيث دوت ينزل على المسلم فقط أو المسلم والكافر؟ فربنا قال وينشر رحمته، فهذه الرحمة تصل إلى المسلم والكافر. قال عز وجل أيضا ها ومن رحمته جعلكم ليلة تسكنوا فيه، ها الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الابتغاء من فضل الله والسكون في الليل. هل هذا خاص بالمسلم؟ ها بالمسلم والكافر. فقال عز وجل ومن رحمتي، هذه رحمة عامة. فضل من وجهة العموم فيها الإضافة رحمته وينشر رحمته وينشر الرحمة رحمته. هنا الإضافة على أن الرحمة هنا رحمة عامة، مفرد مضاف يفيد العموم. صح، من صيغ العموم المفرد المضاف. ها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه الإيه الرحمة العامة. فنجد أنه في الموضوعين لم يذكر اسم الرحيم بل ذكر الرحمن، دلالة على أن الرحمة التي هي من صفات الله على عرشه تشمل كل من تحت عرش الله، فكل من تحت العرش ها قد وسعته هذه الرحمة الإيه الرحمة العامة، الرحمة بالكافر بالمسلم. وتلاحظ أن هذه الرحمة تكون في أمور الإيه الرحمة العامة تكون في أمور إيه؟ الرجاء نفس الشيء؟ لا، الأمور البدنية، مطر، ها سكون بالليل، رزق اللي هو مال. لكن أما الأمور القلبية فهذه لا تكون إلا إيه سكون القلب، الطمأنينة. دائما الكافر ها ليس عنده إيه طمأنينة بتاعت الإله تكون في قلب المؤمن. قال عز وجل، قال المصنف رحمه الله هو يتكلم عن العلو والفوقية، ثم استوى على العرش. قال المصنف وذكرها في ستة مواضع، ماذا تستفيد بحرف ثم استوى على العرش؟ استخرج الفوائد المستنبطة من قوله تعالى ثم استوى، ماذا تستفيد من حرف ثم؟ تفضل. أن الاستواء صفة فعلية، هو دي الإجابة، أن الاستواء صفة فعلية. أستفيد من هذه الآية أنني أفرق بين صفة ذاتية أو صفة فعلية. صفة ذاتية لإيه؟ العلو. والصفة الفعلية اللي هي إيه؟ الاستواء. لن تجد في آية أن الله لم يكن عليا ثم أصبح إيه؟ عليا، بل هو لم يزل ولا يزال عليا، علو إيه؟ الذات والشأن والقهر. أما الاستواء فلم يكن واقعا ثم من وين علمنا ذلك؟ ها ثم استوى على العرش. ها فما قبل ذلك أن يكون مستويا ثم استوى على، فالاستواء صفة ذات، صفة إيه؟ فعل. أيوة صفة فعل. أما العلو ها صفة ذات. هناك يعني تقسيم آخر كلها أمور الصلاحية، منهم من يقول نفرق بين العلو المطلق والعلو الإيه المقيد، سواء أن دي صفة ذات أو صفة فعل، أو قلنا أن هناك علو مطلق اللي هو العلو اللي هو الإيه الذات، والعلو المقيد اللي هو الاستواء، كلاهما صحيح. فهمنا الفرق؟ مش فاهم الفرق. بص يا باشمهندس، منهم من يقول كل دي هي بس اصطلاحات يعني قد جاءت مثلا كتب السلف، لكن كلها المعنى واحد. منهم زي مثلا زي ما قلنا مثلا في الرحمه، هناك من يقول رحمه عامه ورحمه خاصه، ومنهم من يقول بيسموها رحمه ايه ذاتيه ورحمه ايه فعليه. نفس الايه الامور الاصطلاحيه، لكن نفس لا مش عارف الاصطلاح. فمنهم من يقول ان هناك في مساله الايه مساله العلو، هناك يقول العلو علوان، علو مطلق وعلو ايه يقصد بالعلو المطلق علو الذات. ها ليه سموه علو مطلق؟ ممكن لانه لا ينفك عن الله سبحانه. لا تفضل. اذا هل الاستواء ينفك عن الله؟ بعدين استوى هننزل ننزل بخلاف اخر فاللي هو ايه اذا نزع من العرش، ليه سموه علو مطلق؟ لم يزل ولا يزال عليه. لا تتكلم في الزمن. ها لا ليه سموه علو؟ سموه علو مطلق لأنه لم يقرن بشيء. أما العلو المقيد فقرن بالإيه؟ لا بالعرش. هو ربنا علي على السماوات ولا على كل شيء؟ الدليل وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. يبقى بنقول علو مطلق لأنه لم يقيد بشيء. ما قال الله عال على عرشي عال على، بل هو علو فوق كل شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. أما العلو المقيد فمو مقيد ليه؟ لو الاستواء بقى لأنه قيد به الرحمن على العرش استوى. وهذه أحد الأدلة في الرد على المحرفة الذين يقولون أن هل إيه؟ أن الاستواء هو الاستيلاء. فقلنا لو كان استيلاء الاستواء استيلاء لما قيد بالعرش، إذا أن الله مستولى على إيه؟ له ملك السماوات والأرض. في مسألة أيضا من دون فوائد هذه الآية كلام عن العلو المطلق وعلو المقيد. العلو المطلق ها هو أقسام ثلاثة كما تعلمون: علو ذات، علو قهر، علو شأن. قال عز وجل: وهو القاهر فوق عبادي. استخرج من هذه الآية نوع العلو المذكور فيها. قال عز وجل: هو القاهر فوق عبادي. استخرج من هذه الآية نوع العلو فيها. هل فيها نوع أو نوعان أو ثلاثة؟ فضل شيخ إسلام. علو ذات وعلو شأن وعلو قهر، ما كده أربعة كده ثلاثة. فضل شيخ هات معي يا أستاذ عبد. فضل شيخ ثلاثة اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. علو ليه؟ علو الذات وعلو القهر. أيوه قهر والذات صح كده، لأن مع الأوهلة الأولى قد تقول فيها نوع فقط علو ليه؟ قهر. لكن لما قالوا هو القاهر فوق عباده أفادت نوعين. يعني إيه كلام دوت؟ وإلا المثل الأعلى قد يقال مثل أن هذا الملك وهذا الأمير قاهر، قاهر لشعبه، ده اسمه علو إيه دوت؟ قاهر فقط. ها لو قلنا أن الله يقهر عباده عز وجل ده علو إيه؟ لكن ما قال هو القاهر فوق عباده فدل على النوعين، إذ أن وإلا المثل الأعلى الملك من ملوك الدنيا كان يقول قد يكون إيه قاهرا لشعبه ولكن هو ليس فوقهم. لم يقل أحد من العقلاء أن هذا الطاغية مثلا أو أن هذا مثلا الحاكم الذي يقهر شعبه ها قاهر فوق إيه فوق شعبه، بل يقولون إيه أنه يقهر إيه شعبه مثلا.